أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 18 من الجزء 26 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك دكتور. نراجع في الدكتور بعض الأسماء والصفات من قول الله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك متعلقة بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هؤلاء المرتدون عن الإيمان من المنافقين. نعم. اللي أظهروا الإيمان في الظاهر وأبطنوا الكفر، أو يكون من المرتدين اللي ارتدوا عن الإسلام. نعم. بعدما دخلوا فيه. وأيضا قد يكون المراد بالمرتدين اللي هم اليهود اللي أيقنوا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم و يعني أخفوا وجحدوا، ارتدوا على أدبارهم، إنهم كانوا في الأصل يستطيلوا على المشركين في المدينة أو في غيرها بأن أنتوا ناس يعني همج، إنجاز التعبير، ما عندكوش نبي ولا رسول، وفيه نبي جاي ونتبع هذا النبي ويعني حنسود به العالم يعني. نعم. من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، وده في الغالب حيكون المراد به أهل النفاق يعني. كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. اللي كرهوا ما نزل الله هم الذين أشركوا أو كفروا أو ارتدوا من اليهود أو من غيرهم. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وقد يكون هذا مراد به شخص معين موجود في أيام النبي عليه السلام أو بعض الأشخاص بعينهم، حيث الرسالة وصلت لهم تلقائي زي رسالة خاصة كده وصل الشخص بعينه، هو المراد هو المقصود. وإن كان المعنى العام هو الأصل، فالآيات حمالة لرسائل كثيرة جدا في أماكن مختلفة، ممكن كل شخص يراها يشعر كأن الخطاب له علشان هو منحرف في كذا. يعني دي من ضمن الأساليب القرآنية اللي بيبقى فيها سبب النزول خاص والمراد المعنى العام. لأن طبعا القرآن نازل بيعالج مشاكل في كل زمان وفي كل مكان إلى يوم القيامة. الآيات شاهدة لتوحيد العبادة في إلزام الناس بأن هم يؤدوا حق ربنا سبحانه وتعالى عليهم ويبتعدوا عن الشيطان. نعم. والهدى إذا ظهر اللي هي الهداية الشرعية فينبغي لنا أن نتمسك بها ولا نحيد عنها. نعم. ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله، نزل تنزيلا، فالتنزيل حيبقى وصف فعلي، والمنزل ليس من أسماء وإنما من أسماء المنزل، منزل الكتاب. نعم. سنطيعكم في بعض الأمر، وده طبعا إنكار على هؤلاء، فالآية تشهد لتوحيد العبادة على اعتبار البعد عن مثل هذا الوصف. والله يعلم إسرارهم، أي ما يسرون في قلوبهم. نعم. ويعلم، علم علما، والعلم هيبقى وصف ذاته، والعليم اسم مطلق، والعالم والعلام اسمان مقيدان. نعم. ثم يصف الله أحوالهم: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ديت شاهدة برضو لتوحيد العبادة على اعتبار نهاية الكافر بتبقى كده، فاتعظوا ولا تقعوا في مثل هذا الوصف اللي بيختم للإنسان فيه بالسوء ويعذب عند لقائه دار الآخرة. نعم. أو دار الجزاء. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. الرضوان في هداية الله الشرعية والتزامها اللي هي العبادة، أن العبادة بتبقى دائما معبرة عن محبة الله عز وجل، فالمحبة شرعية، ما أحبه الله وارتضاه لعباده فيه رضوان الله، ما يرضي الله، فالمقصود بذلك اتباع الإرادة الشرعية. فالذي يكره رضوان الله يبقى في المقابل سيتبع ما يسخط الله، يبقى إذن في محبة وبغض، في رضا وسخط. نعم. فالسخط من الله تبارك وتعالى على من خالف إرادته الشرعية. يبقى معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى يحب البعض ويكره البعض، يرضى عن البعض ويسخط على البعض. يبقى مش معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى يحب كل الناس. يبقى مش معنى كده أن هتقول لك الله محبة فربنا بيحب الايه الكافر. لا، يسخط على الكافر، يبغض الكافر، لكن يشاء وجود المؤمن والكافر. فالمشيئة كونية، أبقاه برحمته العامة فخلقه ورزقه بتدبير الله الكون. أما التدبير الشرعي لو خالفه فسيسقط رب العزة والجلال. يبقى اللي يخالف النبي عليه الصلاة والسلام ويكفر به لا يمكن أن يكون في رضا الله ولا يحبه الله. والواجب على المؤمن أن يتبع ما يرضي الله لا ما يسخط الله. فاللي هيحب أعداء الله ويحب من كفر برسول الله سيسخط الله عز وجل. النقطة دي عشان تظهر عايز أفهم. نعم. ناس تفهم الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الكونية. فبالإرادة الكونية يخلق من يحب ومن لا يحب. اللي هي المشيئة، الإرادة الكونية معناها المشيئة، والمشيئة لا تكون إلا كونية. فبمشيئة الله خلق من أحب وخلق من لا يحب. نعم. خلق المسلم وخلق المسيحي. خلق المسلم وخلق المشرك. خلق المسلم وخلق الكافر. نعم. خلق من آمن برسول الله ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الاثنين إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أحبهم جميعا؟ لا، أحب من آمن بنبيه واتبعه واتبع رضوان الله، وغضب على من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدينه. فهؤلاء أسخطوا ربهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ودول مجموعة من أهل النفاق اللي دايما قلوبهم مفتوحة على أهل الكفر ومن كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحبط أعمالهم، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لربه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن اللي كفر بالنبي هيقبل منه عمل إزاي؟ فعمله محبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله حتى لو كان إيه، لا تقول لي بقى ده واحد وصل في الآفاق وشهرة وكرموا الدولة الفلانية وكرمت الدولة الفلانية والرئيس الفلاني اعتبروا مش عارف إيه ودو مكانة عليا، الكلام ده عندكم. أما عند الحق سبحانه وتعالى فقد أخبرنا أن من أسخط الله هو من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه. فمن كفر برسول الله أو لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو آمن به، يعني افرض هو لك أنا آمنت بأن محمد نبي لكن لن أنفذ له أمرا ولن أصدق له خبر، برضو نفس الكلام. اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط إيه أعماله. أحبط إحباطا، فالمحبط ليس من أسمائه، والإحباط وصف فعلي ولا يشهد لتوحيد العبادة. نعم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، المرض هنا النفاق أو قساوة في القلب أو كفر أو ما شابه ذلك. نعم. لو ستروا ألن يخرج الله أضغانهم وأحقادهم والمرض اللي في قلوبهم. فهم يحسبون أن ربنا سبحانه وتعالى مش هيخرج كده، لا هيخرج. يبقى يخرج أخرج إخراجا فهو المخرج، والمخرج اسم مقيد. مقيد نعم. وطبعا الآية برضو شاهد توحيد العباد، ولو نشاء لو نشاء لكنه ما شاء. ولو نشاء شاء المشيئة وصف ذات الحق سبحانه وتعالى، والشيء ليس من أسمائه، والمشيئة لا تكون إلا كونية. دي مهمة جدا لعل الناس يحفظوها من خلال متابعة التفسير الاعتقادي. المشيئة كونية. والمحبة شرعية. شرعي. والإرادة كونية وشرعية. كونية وشرعية. تيجي على المعنى الكوني فبتبقى معنى المشيئة، أو تيجي على المعنى الشرعي فبتبقى معنى المحبة. نعم. الفيصل بين الاثنين أن الإرادة الشرعية يمكن الإنسان أن يتبعها ويخالفها، هو حر فيه. بس هيتحمل فيها المسؤولية. فلو وافقها دخل الجنة، ولو خالفها دخل النار. إرادة الله منك أن تفعل كذا ولا تفعل كذا، متوقفة على تنفيذك أنت وإرادتك أنت. أما مشيئة الله لإرادته الكونية فدي مش متوقفة على حد، بها يخلق الجميع سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لكن ما أحب قد يكون ولا قد لا يكون، متوقف على إرادة العبد. يعني متوقف على إرادة العبد. فالله يحب شيئا ولا يريد كون، ويريد شيئا كونا لكن لا يحبه. نعم. فيريد إيجاد الكفار في مقابل المؤمنين ولا يحب الكفار. طب لماذا أوجدهم؟ لتصح الحكمة في الابتلاء، أن يبقى قدام الإنسان اختيار. نعم. وهديناه الإيه؟ النجدين. النجدين. ولو نشاء لأريناكهم. أراك الإراية هتبقى وصف فعل، والمري ليس من ايه؟ من اسماء. لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، تعرفهم شخصيا واحد واحد، ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم فين؟ في لحن القول. يعني من خلال لحن القول. اللحن يعني ايه؟ تلون. كلمة لحن ان انت ما انت ثابت على نظام واحد. اصل الالحان جايه فيها درجات الصوت، تغير في درجات الصوت، في طبقات الصوت. فالشخص قاعد يعمل كده ويجيب نغمه عاليه ونغمه واطيه وكلام من ده، خد بالك ازاي انه مش ثابت. مفيش ثبات. فالميلان والميعان خد بالك ازاي اسمه لحن. الميلان اللي هو بيرجع لمعنى الميل او معنى اللحد. لحد او لحن هو بيميل. اما ربنا قال وذروا الذين يلحدون في اسمائه، يعني يميلون. فيميلون عن الواجب الثابت في حق رب العزه والجلال، زي اللحن بمعنى الميلان او الميعان، حتى جاي من مشتقات اللفظ واوصاف. الميعان ولا تعرفنهم فين؟ في لحن القول. كلامهم مش ثابت. نعم. بيتلون فيه. فاصل ولا تعرفنهم في لحن القول يعني تعرف عليهم من خلال كلامهم وتلونهم واشكالهم. والله يعلم أعمالهم سواء كان ظاهرة أو باطنة. في القلب أو في الجوارح. نعم. والآية برضو شاهد لتوحيد العبادة على اعتبار أن أوصاف المنافقين التلون. فاحذروها. ولنبلونكم بلاهم، يبقى المبلي والبالي هيبقى وصف فعلي، والمبلي ليس من أسمائه. ولو قلنا من الابتلاء ابتلى ابتلاء، يبقى المبتلى والمبتلى هنا هيبقى اسم مقير لأن ورد بنصه. نعم. والابتلاء وصف عليه، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. طبعا اتضح معنى كلمة نبلو والوصف الفعل والاسم لم يثبت المبلي. والآية شاهد لتوحيد العباد، حتى نعلم المجاهدين اللي هم وصلوا إلى أقصى درجة من بذل الجهد والعطاء في الدفاع عن الدين، لأن الجهاد بيجي من الاجتهاد والمجاهدة والجهاد، مشتقات الكلمة. الاجتهاد بقدر ما يستطيع يبذل الجهد في الالتزام والعلم بما أخبر رب العزة والجلال، والتعلم ده كله ايه؟ اجتهاد في أن يعرف الناس بهذا العلم. والعلم هنا أي بخريطة الحياة اللي وردت في فاتحة الكتاب. كل الآيات دي عبارة عن تفسير تفصيلي لكل كلمة جاءت في فاتحة الكتاب، أم الكتاب أو أم القرآن. طيب ده اسمه اجتهاد. في كمان المجاهدة، فالمجاهدة هنا هتبقى بمعنى المقاومة، مقاومة النفس، مقاومة أهل الفساد، مقاومة المنكر. المجاهدة هنا مش بس زي المجاهدة مجاهدة النفس، لا، مقاومة لكل شيء في ما يغضب الحق سبحانه وتعالى. يبقى اجتهاد، مجاهدة، جهاد هيستلزم فيه الوقوف مع ولي الأمر حتى لو بالسلاح. يعني المجاهدين تشمل هذه المعاني. المجاهد ده خلاص وصل لأعلى درجة، يعني مش بس اللي هو اللي رايح يجاهد يقاتل في سبيل الله، لا، ده هو مجاهد يشمل اجتهاد ومجاهدة وجهاد وكل الدرجات. لغاية ما تصل إلى أعلى الدرجات في بذل الوسع والطاقة في الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى والعمل به. والصابرين أي على الجهاد، هذه فيها متابعة النبي عليه السلام، فيها إخلاص لله، فيها محبة الناس والحرص عليهم أنهم يكونوا السلام وأمان، فيها تناصح في المؤمنين فيما بينهم، فيها نصح لولي الأمر، فيها وقوف مع بلده، فيها وقوف مع أمته، فيها حرص على غيره حتى لو كان هذا الشخص يحتاج إلى الصبر في أنك أنت تعلمه برفق وليه لغاية ما يصل إلى بر الأمان. يعني الشخصية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصفها من أهل الإيمان، إن في ابتلاءات كثيرة هتحدث. الابتلاءات اللي هتحصل عبارة عن إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يقلب من المنافقين والكافرين وهؤلاء يجوز المؤمنين، فأنت شوف هتعمل إيه وهتتصرف إزاي؟ أخذ بالك إزاي؟ يبقى ابتلاء الناس بعضهم ببعض علشان يميز الخبيث من الطيب. زي ما ربنا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فخلق الموت والحياة في الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فشاء أن يكون العالم هذا على هذا النحو، ويبقى فيه نحن يعني مستخلفون ومبتلون، والإنسان بيأدي أمانة فيه عالم ملك لربنا سبحانه وتعالى، شان يخلق الخلائق كده، فيبقى فيه مؤمن وفي ايه؟ كافر. فهو الذي شاء وجود الاثنين علشان يبتلي دي ودي، انت هتستجيب ولا هتكفر، ولا هيبقى نظامك ايه؟ هتجاهد، هتعرف الناس بالحق، هتقف مع اولياء الامور بحيث يبقى وقفه في المعروف ويبقى الامه جسد واحد، ولا تقعد تنازع وتعمل مشاكل وتخرج عليهم وتؤدي الى سفك الدماء ويعني اراقه الدماء، ولا حيكون الشخص صابر على البأساء والضراء وحين الايه؟ البأس. والصابرين ونبلو ايه؟ اخباركم. نبلو اخباركم على اعتبار اللي هتكتبوا الملائكة وتسجلوا وتدونوا في خبركم اللي هيبقى بعد موتكم وحيبقى لكم عند لقاء الله تبارك وتعالى. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. دي برضو شهادة توحيد العبادة باعتبار التحذير من الكفر الصد عن سبيل الله ومشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام. لاحظ فالدكتور ان يعني احبط اعمالهم واضل اعمالهم في تركيز على هذا الامر في الصورة دي. اه صحيح. ليه؟ لان يعني احنا الغرض من الحياة العمل الناتج. فاحنا كل شغلنا ان يتقبل الله اعمالنا. نعم. فربنا يتقبل عنه احسن ما عمله. فيبقى القضية كلها في قضية العمل، هل يقبل ولا يحبط؟ وده كله متعلق بقوله مالك يوم الدين. نعم. فانت لما تقابل ربنا عملك محبط ولا عملك متقبل؟ فربنا يتقبل منا. فالكلام كله على كده، دول هيقبلوا اعمالهم ودول سيحبطوا اعمالهم. فالامور كلها مبنية، ايه السر بقى في احباط العمل وفي قبول العمل؟ اتباع الرسول او مشقة الرسول، الكفر بالرسول عليه الصلاة والسلام او الايمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. اظن كده الصورة واضحة، خريطة الحياة في الصورة واضحة. فهو قال ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، المشاقة بمعنى الانحراف والبعد عن النبي عليه الصلاة والسلام. انت شقيت وفصلت بين اثنين المفروض يكونوا على طريق واحد، فبدل ما يبقوا على طريق واحد انت عملت فيه طريقين وكل طريق عكس التاني. نعم. او منحرف عن التاني. درجة المشقة بقى هي اللي هتفصل. فلو في مشقة او شقاق يعني بدرجة زاوية 1%، يبقى هتلاقي بعد فترة هتلاقي بعدت قوي. كل واحد راح في مكان تاني. فالمخالفة البسيطة قد تؤدي الى انحرافات كثيرة جدا جدا. والظاهر من حياة البشر كده. يعني اول ما تبدأ الفرق والطوائف والاحزاب تتقسم فيما بينها بسبب كلمة خالفت فيه. لذلك كان طريق اهل السنة اللي هم سلفنا الصالح الذين تقدموا على الطاعة والايمان ان ما يخالفش، واي مخالف يرده. نعم. ليه؟ لان ديت انت بتسد الذريعة، فبتقفل الباب على اي مجال تنفتح فيه الامور حتى تصل الى المشاقة، والمشقة دي هتولد تقطيع الارحام وهتولد انشقاق المجتمع. والغريب ان الاحزاب اللي هم بيعملوها بايديهم، بيصرعوها كمان تحت مسمى ان ده العمل السياسي ان يكون في احزاب. مين قال كده؟ ده دول الناس بيتنافسوا على دنيا. نعم. والاصل مش كده. لا ولي الامر ولا اللي معاه بيأدوا الأمانة حرصا على دنيا، ده بيأدوا الأمانة دي ابتغاء مرضات الله. نعم. دي أمانة بيأدوها، مش انهم يتقاتلوا علشان اللي يبقى ملك مين. فالناس اللي هم في الغرب أهل الدنيا بيوزعوا أدوار بينهم يخدعوا بها المسلمين. لكن الأحزاب عندنا أبدا كل حزب بيسعى إلى إسقاط التاني. مش مصلحة البلد. مش مصلحة البلد. هو اللي عايز يبقى رئيس. نعم. فيتقاتل. سبحان الله. والناس تشرع ده. والناس تشرع ده. تعتبر ده هو ده التقدم. ما هو مسبب الجهل. اصل احنا الغريب ان ديننا الاسلامي له طبيعة خاصة. نعم. عشان هو الدين الحق ما ينفعش خالف فيه الفطرة. نعم. هناك الناس عشان ما فيش دين حق وكل الدين اللي عندهم باطل ومبنى على الحرص على الدنيا. فبياخدوا الدنيا باي صوره، المهم خد اللي ايه اللي يريحك وخلاص. نعم. طالما هي دنيا. انما عشان هي مرتبطه عندنا بالله تبارك وتعالى وبالاخره وان جنه عرضها سماوات الارض وان الشخص هيبقى ابد الابدين، يبقى لازم يفعل ما يرضي رب العالمين. نعم. فيبقى زاهد في الدنيا. فاي رئيس هيجي لا يقوم باداء الامانه والناس تشعر منه بذلك، يبقى عايزين يسقطوه. الناس راعى الدنيا. صحيح. لانه شايفينه حريص على الايه؟ على الدنيا. انما لو كان حريص على مصلحتهم واداء الامانه وتقوى الله عز وجل فيهم وبيعمل باخلاص وصدق، حتى لو كانت صوره الاخلاص عنده من وجهه نظره اشياء بيعملها يرضي بها الله وهي مخالفه للشرع. ممكن الناس تعذره. ان بيعمل الكلام ده حرصا على ايه؟ على الناس. نعم. مش حرص على نفسي ولا على أهلي. ده هو بيعمل الكلام ده كله على أساس ينجح بلد. في الحالة دي تلاقي ناس بتعاطف معه مهما كان أخطأه اللي هي بسيطة يعني. لما يلاقوا جزء التواضع ونزل للناس وحرص عليهم وكده الناس بتعلق بيه. إنما لما يلاقوا بقى هو فوادي وهم فوادي وبدأ يصف نفسه بوصف فرعون هتلاقي الناس واقفين له على طول. نعم. دي سبحان الله ربنا جعلها فطرة عندنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالذات. إن فاهمين إن الدنيا دي دار ابتلاء وأمانة. وإن البلد أمانة. وهو ده الواجب إن يكون في أي دستور. نعم. أول كلمة إن البلد أمانة استودعها الله عز وجل في يد شعبها حاكما كان أو محكوما. فأي حاكم يجي لازم يكون على الصفة دي. نعم. إن أنت أمين على هذه الممتلكات. مش جاي تقول أنا شغال عندكم بالأجرة وبرطيب. تم هو لو عرف إنه يسرح يسرح. نعم. نعم. لا يضر الله شيئا سيحبط أعمالهم هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى الطاعة لله وللرسول طريق يؤدي إلى أن العمل يكون في طاعة رب العزة والجلال. نعم. وإلى تقبله. نعم. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ولاحظ أن كل الحكاية دي كلها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم كلها محوريتها النبي عليه الصلاه والسلام. الصد عن سبيل الله يجيب محمد صلى الله عليه وسلم او الايمان بما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام والتركيز على الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفروا بالرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى الصوره كلها اوعى كان القران النازل بيقول لك شوف كل اللي فات ده صراط الله. نعم. وصراط الله جاي مرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو مثل لكم. نعم. أسوة قدوة العمل لا يقبل إلا عن طريقه. فإياك أن أنت تعصي أو يكون في نفسك ضغن عليه أو لا تحبه ولا تحب ما فيه من أواب وأحكام وما أمر به وتحبه النبي عليه السلام كمان الشخص. ان النبي نفسه احبه الله فانت تحب ما يحبه الله تبارك وتعالى. نعم. وهو نفسه نموذج يتحب. وايات وعبر موجودة ربنا جعلها فيه صلى الله عليه وسلم لن تجدها في غيره. فهو افضل من حقق العبودية على وجه الارض. لذلك كل الانبياء يتبعونه. نعم. وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومعين قال كده قال لا تفضلوني على الأنبياء. نعم. إن احنا نفاضل بين النبي الفلاني والنبي الفلاني لا. ده هو القضية إن ربنا سبحانه اختاره ليكون خاتم النبيين ويكون النبي عليه السلام صاحب المقام المحمود. اللي عايز يدقق ويشوف ويقارن بين ما نزل عليه وما نزل على غيره من الأنبياء ده لو كانت موجودة فما بالك بقى بالبقايا اللي موجود هيقول لك فعلا أنا مش لاقي أفضل من كده نموذج يقدم البشرية يعني. يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. نفي المغفرة للكفار يبقى إثبات المغفرة لمين؟ للمؤمنين. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم أي المعاهدة أو السلام مع أي دولة وأنتم الإيه؟ الأعلى. طول ما ربنا ادالكم القوة يبقى حكاية معاهدة ديت معاهم مفيش. لأن دايما كده السلام أو السلم في المعاهدات اللي بتحصل بين الدول الأخرى بتبقى قائمة على ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. قل فلا تهنوا وتدعوا إلى الإيه؟ السلم. وأنتم الأعلى خايفين منهم ليه؟ أنتوا ليه بتخافوا من هؤلاء الذين كفروا بنبيكم وحاربوكم واعتدوا عليكم ومنعوا إيصال الدعوة إلى الناس؟ لا، هنا العزة بتبقى لله ولرسوله. نعم. والعزة هنا المقصود بها إيه؟ إيصال الرسالة إلى الآخرين من خلال تقديم نموذج العبودية ارتضاه رب العالمين. دي رسالة ربنا. نعم. وده حق ربنا في العالم، مش حق لهم هم على أساس يقول لك إيه؟ أولا إحنا ما فيش حد فينا بيملك، لا إحنا ولا هم. كلمة يملك دي على الأصالة مفيش. بسم الله الرحمن الرحيم، فالأرض بسم الله مش بسم الله. طب هو حطنا فيها ليه؟ عشان تبقى أمان. نعم. أمال لما قلت دي ملكنا وده أرضنا، دي أمانة عندنا، الوطن أمانة عندنا. احنا بنسميه حلالنا، ما أحله الله عز وجل لنا مما خلقنا فيه. فالأرض هنا أصبحت أمانة بين يدي ساكنها، لأن لو فرض إن جت جائحة فمسحت الناس الأحياء فقوم ناس استوطنوا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة إيه للمتقين. فما فيش بشر بيخلد، لكن مفهوم الوطنية لازم يبنى على الأمان. هم عايزين يبنوا على حاجة تانية، على إن الأرض ملكهم. فأقول لك أنا بدافع عن بلدي، عظيم، أنا أدافع عن بلدي على اعتبار دي الأمانة اللي ربنا اداها لي وأحلها لي بتقديره الكوني. نعم. فخلقني مصري، هخرج من توبي أقول لها مش عايز أبقى مصري؟ لا، أنا مصري، ولدت في أرض مصر، وأرض اللي اداها لي أمانة، وأرض جاري أمانة عندي جاري. فاللي هيجي يعتدي على جارك كأنه اعتدى علي، واللي اعتدى على بلدي كأنه اعتدى علي. صحيح. انت خبالك ازاي؟ لان احنا كلنا وحدة واحدة وجسد واحد. ولا يحل لي ان اخد امانة غير طالما هو مسلم وعايش فيه. طيب لو هو غير مسلم وكان لنا العلو، يبقى في هذه الحالة الشخص ده يا يسلم ويبقى زينا، يا يدفع المقابل وخليه في الارض اللي عنده. ودي اللي موجود في كل الشرائع المتعارف عليها بين البشر، وشريعة الأنبياء والرسل كلها كده السابقين، ما فيش حد غير هذه المعاني وقال دي أرض لكم وأهبها لكم ويبقى ده بسم الله، إلا اليهود والنصارى واللي خرجوا على دين النبي عليه السلام وخرجوا على أمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم الخوارج، وخصوصا خوارج العصر بتوع الأيام دي اللي هو غرضهم التملك. ونفس فكر اليهود، ونفس فكر اليهود خوارج بني إسرائيل، خوارج عن دين موسى عليه السلام. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلام والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وترى بمعنى قطع. وترى وترا، فهو الواتر. الواتر ليس من أسمائه، والوتر هيبقى إيه؟ وصف فعله بس منفي. الكلام ده على النفي، نفى الحق سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك بالمؤمنين. أنت خبالك إزاي؟ ولا يظلم أحدا من العالمين. والآية شاهد لتوحيد العبادة لأن فيها أمر شرعي تكليفي. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. لعب ولهو لمن جعلها غاية في معصية الحق سبحانه وتعالى. نعم. لكن وسيلة إلى غاية فممكن يستمتع بها ويبقى من اللهو المباح، ما فيش إشكال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما قال زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. متاع الحياة الدنيا. فمتاع الحياة الدنيا عبارة عن ابتلاء وأمانة واسترعاء قد يتعلق في الإنسان بهذه الدنيا كوسيلة إلى الآخرة. نعم. يفهمها، ففيها ما يشتهى وفيها ما يحبه وقد يلهو به لهوا مباح. لكن الحياة لما أقول لك إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، على اعتبار حصر الدنيا في صنفين من العلل. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لأن الحياة وصفها ذلك متاع الحياة الدنيا، فحصروا في سبعة أصناف: نساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. السبعة دول هي ما يشتهى في الدنيا. ما الذي يشتهى في الدنيا؟ تقول سبعة. ودرجات الاشتهاء بدءا من العلو أعلى شهوة إلى أقل ما يمكن. فأعلى شهوة النساء، نعم، زين الناس حب الشهوات من النساء، ده أعلى شهوة. طيب، وأقل شهوة الحرث، زراعة يعني. ذلك متاع الحياة الدنيا لما تسأل ما الذي يشتهى، لماذا تشتهى؟ لخمس: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الإيه؟ في الأموال والأولاد. أدي خمسة. ثلاثة بيروحوا لما الشباب بيروح والحياة بتعدي، فيبقى اللعب والإيه؟ واللهو، اللي ورد في سورة محمد، خلاصة خلاصة قبل ما يموت. إنما الحياة الدنيا لعب وإيه؟ ولهو. لكن الزينة والتفاخر والتكاثر كل ده بيروح عند اقتراب الأجل، فيبقى اللعب، اللعب والإيه؟ واللهو. طب المسلم بيشتهي النساء ويشتهي أن يكون عنده مال، ده ما يكون الكلام ده في معصية الله عز وجل، من لسه جاي لك أهو. فربنا بيقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، عن الحياة الدنيا اللي هي الهوى، فأصبحت الدنيا طاعة الإنسان لهواه، طاعة النفس لهواها. فإذا أطاع الإنسان هواه في معصية الله تبارك وتعالى فقد عبد الدنيا، وكانت الدنيا لعب وإيه؟ ولهو. فبقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. لكن لو أنتم آمنتم بالغاية من خلقكم والعلة من وجودكم في هذه الحياة الدنيا اللي هي لعب ولهو، وإن تؤمنوا، أي تؤمنوا بإيه؟ بالحق، بمنهج الحياة، نعم، بالصراط المستقيم، برسول الله جالكم بخريطة مبينة للحياة، وتتقوا، أي تنفذوا وتراعوا النجاة، إن الدنيا جاي علشان تتقيها وتخرج منها سالم، تنجح في الامتحان. لو أنتوا عملتوا كده، الحياة الدنيا اللي عندكم دي ربنا سبحانه وتعالى هيزودها لكم، وحيديكم الأجر في الآخرة، نعم، يؤتكم أجوركم. أتاهم، الإتيان هيبقى وصف فعله، والمؤتي ليس من أسماء. يؤتكم أجوركم، المقصود بالأجر هنا الثواب اللي هياخده في الآخرة، نعم، وهو ده المطلوب، لأن أنت دلوقتي في تجارة مع الله تبارك وتعالى، تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى، أن ربنا ادالك أمانة حافظ عليها وحاول ترجعها سليمة، نعم، تاخد أجرتك، لأن يعني أنت شغال في الدنيا عشان تحافظ على أمانة، فأديها علشان يديك المقابل. يؤتيكم إيه؟ أجوركم. أجوركم، ولا يسألكم أموالكم، اللي أنتم مستمتعين بها، يعني بدل ما تبقى لاعب ولا هتبقى أمانة واستمتع بها، والإنسان بيستمتع بها، آه، وهيحاسب عليها، يؤجر عليها ويزودها له، يديله فيها كتير من الخير، فيبقى عنده من الخير الكثير، اللي هو قال: فقلت استغفروا ربكم، سيدنا إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالخير حيجي، والمقصود بالخير حيجي، الخير ده برضو ابتلاء، يعني مش هفرح بيه. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، مش دي اللي قالوا القارون؟ نعم. فخرج على قومه في زينته فرحان إن عنده فلوس يعني، لكن كلها في معصية ربنا سبحانه وتعالى، كلها في موالاة الحكام الفراعنة على حساب، نعم، قومه وحساب المؤمنين المستضعفين. ولا يسألكم أموالكم، القصد هنا ان ربنا سبحانه وتعالى لا يسألكم نفي لان يطلب منكم من الناحية الشرعية ان الامانة دي تسلموها يوميا. انت اشتغلت النهاردة بقد ايه؟ والله اشتغلت ب 200 300. ال 300 دول اللي ادالك الصحة مين؟ ربنا. واللي هيالك الاسباب مين؟ ربنا. 20 جنيه ضريبة الصحة. اه. و 30 جنيه ضريبة كذا. اه. ولا لا ادفع اللي انت لميته اخر النهار وسلمه ربنا ياخده. ادي للفقراء كلهم. تخيل بقى كده. اشتغل في مصنع وما اخلص الشغل والاموال ولميت فلوس كام؟ النهارده البورصه جابت لي قد كده. اول مع ان البورصه فيها نظري. خد بالك ازاي؟ جبت اموال كتيره جدا جدا من الشغل وتعبت. تعبت. بس انت من اللي خلقك ربنا وده كله ربنا هو اللي يعمل. فكل اللي جبته انت النهارده مكسبك قد كده. في شركاتك جابت لك مليون النهارده. يبقى مليون كله يروح للفقراء. اشتغلوا عند الفقراء. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. يعني هو إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم إيه أموالكم. يعني ما ياخدهاش كلها. لأن لو كلفكم إنه أخدها كلها مش هترضى. مع إن حق ربنا. ما هو المثل ده على أساس إيه؟ إن الوقت اللي عتيلك أسباب الرزق والخزائن بتاع الرزق لو إداها لك مرة واحدة ساعة ما تتولد. نزلها لك كده. نعم. فانت جمعت مثلا واحد رزقه واسع قوي من اغنى اغنياء مصر. نعم. بيديله مليارات. فيوم ما تولد نزلت المليارات دي معاه والكل ما يمتلكه معاه وشركته وحاجاته واكله وشربه واكل عياله وكلام من ده كله معاه. هو مولود واللي ربنا بعته له اهو. طيب ربنا هياخده منك. هيموت من الجوع مش كده؟ اقول له طيب انا هسيب لك اللي تاكله على قدك في النهارده بس. نعم. بس هاخده منك النهارده. مش هيرضى مش كده؟ صحيح. وهيقول لك يا نصر هتقعد بقى تشكي بقى. ان يسالكموها يعني يطلبها منكم وياخدها كلها شرعا بتكليف ينزل عليك بان انت كل اللي تجمعه تتصدق بيه او تطلعه واجب. فتصبح الصدقة على اليتيم والفقراء والمساكين وكله واجبا. بمعنى ما تسيبش عندك حاجة. تنام ما عندكش تعريف ولا مليم ولا سند. هنقول بس عشان التنوع ولا اي حاجة خالص. نعم. حد هينفذ؟ ايه يسألكموها فيحفكم تبخلوا. تبخلوا. يحفكم يعني ايه؟ يعني جاي من معنى الضغط بالامر التكليفي الشرعي علشان تنفق شيء مما اعطاك رب العزة والجلال. نعم. تبخل ويخرج اضغانك. ما هو ممكن الانسان هيقول لك طب انا يا عم برضو انا هقبل الكلام ده. واخد بالك ازاي؟ حد هيقبل ان انا جايب الفلوس كده باختياري وارادتي. فربنا سبحانه وتعالى يكلفني شرعا بانني ايه؟ ادفع كل الفلوس دي؟ هو مش هيدفع باختياره مش هيدفع. بس ممكن بطريقه ثانيه ربنا سبحانه وتعالى يخليه يدفع. ازاي؟ ازاي؟ ان اول ما وصل البيت رجليه اتكسرت. وعشان يتعالج الدكتور طلب منه قد اللي جابه بالضبط. نعم. هيدفع ولا مش هيدفع؟ هيدفع. طيب بعد كده وهو ماشي اخبلك ازاي راح لقى زوجته في البيت جالها مشكله في الكبد وعايزه عمليه تكلف شغل اخبلك ازاي سنتين قدام. طب كان لسه هو متجبس. كان لسه متجبس. هذا معنى فيحفكم. فيحفكم يعني يشق عليكم فتبقى الحياه عباره عن ضروره صعبه لا تطاق. كل ما تجيب حاجه ما في ناس كده. نعم. في ناس دي يقول لك اخي في ما فيش بركه ولا ايه؟ وانا كل ما الم حاجه اجي ابص الاقي راحت. أو ده داخل على نظام فيكم إيه تبخلوا، لأن أنت بتصدقش. نعم. ما ساعة ما يبقى الخير معاك المفروض تفتكر مين؟ الفقراء، وتتصدق. نعم. أو تؤدي زكاة مالك أو تعمل كذا وكذا. فيجي يبص يلاقي الشركة جابت له كتير بس المصيبة اللي جات له أكبر. أكبر. نعم. جي يبص يلاقي الواد أدمن كل يوم ياخد فلوس من أبوه غصب عنه ويروح يشتري مخدرات. ويجي يعالجه يدفع فلوس برضه. يدفع فلوس برضه. يعني لو كان سبب ياخد مخدرات كان أحسن. ما أنا بقول لك كده، ده عبارة عن علاقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نعم. انت هتخالف الاراده الشرعيه، هو ممكن ينقر لك بالاراده الكونيه، هتنقر له في الاراده الشرعيه وتتحايل عليه وتحاول ان انت تطلع الزكاه بتاعتك منقوصه، او زي ما المنافقين بيعملوا يعني ان يعني يجيبوا حاجات او يستهزئوا او ما هو ربنا سبحانه وتعالى بالاراده الكونيه ومشيئته سبحانه وتعالى ممكن يقلب لك الامور. ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج ايه اضغانكم. سبحان الله، سأل يبقى السائل ليس من اسمائه، والسؤال وصف فعله. نعم. فيحفكم احفى احفاء، المحفي ليس من اسمائه، والاحفاء هيبقى وصف فعله. حتبخل ويخرج اضغانكم، بمعنى اليأس والاعتراض على قدر الله عز وجل في كل حاجة. ايش معناني وما فيش علاني، مصايب تحل بدماغي، مش عارف ايه. او زي واحد كده عنده بسبع ثمان بنات وقالوا ايه ولد، قعدوا يدلعوا في الولا ومش عارف ايه وكل حاجة، ومبسوط بالولا يعني سبع بنات خلفته كلها بنات فقالوا ولد. واحد انا اعرفه شخصيا يعني، فالولد ده راح يلعب على الاسفلت، جت السياره متخبطه موتاه. في ساعتها اهو قاعد يدور على الولد وما الولد، لان هدفه الحياه مش واضح عنده ان الولد ابتلاء. قاعد يبص كده والله وانا شايفه، ويبص للسماء ويكلم ربنا يقول له يعني السبعة مش مكفيين، تروح تاخد الولد وتسيب السبعة دول؟ طب خد واحدة منهم. سبحان الله. هذا معنى يخرج ايه أبغى لكم لاعتراض على إرادة الله الكونية. نعم. ما تاخد ما تريد من البنات، إنما الولد اللي أنا عايزه. سبحان الله. وقعد فترة طويلة، انت عارف ده فين وفين؟ لما فاق وادرك حكمة ربنا سبحانه وتعالى. ممكن يكون البنات سبب في سعادته، حكمة الحياة مش واضحة عنده. زي دلوقتي اعتراض النساء على ان مش عاجبها انها تبقى امرأة. هي مش عايزة تبقى امرأة، عايزة حاجة تانية. طب انا اعمل لك ايه؟ طيب ربنا خلقت كده، فعايزة تحل محل الرجل تبقى هي الرجل. نعم. ما كانش يبقى مظلوم. سبحان الملك. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، اللي هو الاعتراض بقى على القدر أو الاعتراض على أوامر ربنا سبحانه وتعالى الشرعية. هتلاقي بقى مخالفات ملاش أول ولا آخر. أخرج إخراجا فهو المخرج، المخرج ده هيبقى اسم مقيد والإخراج وصف فعله. إخراج الأضغان يعني. ها أنتم هؤلاء، يعني ها أنتم يا هؤلاء. نعم. تدعون، يدعوكم النبي عليه السلام وتدعون في الشرع لتنفقوا في سبيل الله. الانفاق في سبيل الله لأداء الزكاة 2.5% أو الصدقة، فمنكم من يبخل. فمنكم إيه؟ من يبخل. من يبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. انت اللي بتضيع نفسك. نعم. لان البخل انت تظن انه لك، فبيبخل عشان فلوسه ما تنقش، في حين ان ربنا سبحانه وتعالى يتولاه هو بنفسه بقى عن طريق فيحفكم تبخلوا. ان يمكر له مكرا كونيا على اعتبار التدبير الايه الكوني. فتلاقي بقى ايه ان تجيله مصيبه بلوه يخسر مشاكل تحصل فتلاقي كل حاجه بتتناقص وتتناقص. طب ما انا لو كنت طلعت الكلام ده اصلا مين الله كان ربنا حفظني وزودني ما نقص مال من صدقه. سبحان الله اللي بيبقى في الحاله دي اللي بيبقى بالوضع ده في الدكتور يشوف الحاجات دي في اخر عمره لما يكون ضاع الوقت لما يكون جماعه من حرام راحت منه وياما امثله كتير حصل. نعم. فيحفكم ايه تبخلوا ويخرج أضغانكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. سبحان الله قال لي هو المفترض اصلا ومن يبخل فانما يبخل لنفسه انما هو قال عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. نعم. فعادت الامور الى دليل الفطره الفقر الذاتي والغنى الايه الذاتي. فالغني اسم من اسماء الله دل على ذات الله وعلى صفه الغنى وده وصف كمال صفه ذاتيه لله عز وجل. نعم. تدل على الذات والصفه بالمطابقه والله الغني وانتم الفقراء. دي دليل الفطره الفقر الذاتي لكل مخلوق والغنى الذاتي للخالق سبحانه وتعالى. نعم. فلازم نفتقر إليه إياك نعبد وإياك نستعين لأن والله الغني وأنتم الفقراء دي متعلقة بقوله إياك نعبد وإياك إيه نستعين. وإن تتولوا لو خالفتم الشرع وأعرضتم وكفرتم أنتم تضروا نفسكم. يستبدل قوما غيركم استبدل استبدالا يبقى المستبدل مستبدل ليس من أسماء والاستبدال وصف فعله يقدر ربنا سبحانه وتعالى يغيركم كلكم ثم لا يكونوا ايه امثالكم يعني ما يبقاش ناس عندها جحود للنعمه وكفران بها وكفران بالغايه من خلق الانسان وتكريم الانسان في هذه الحياه. والله عز وجل اخبرنا عن ان كان في مخلوقات تتمنى هذا الموقف اللي انتم فيه من تكريم وتسويد واستخلاف في الارض على وجه الابتلاء وهم الملائكه. نعم. قالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور. جزاك الله ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل والثقات البصيره. سبحانك اللهم.